إيش يصير؟ فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزيز ما يحتاج لك، أنت اللي تحتاج. حكيم في التعامل معك، تعامل معك بحكمة، وحكمته تقتضي أن يمهلك لعلك تتوب. يقول لك خلاص لعلك تتوب، ما يؤاخذك مباشرة، لأن الله عز وجل يقول ولو يؤاخذ الناس ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكن بحكمته يخليهم يتركهم. إن الله يمهل، يعطيك مهلة لعلك تتوب من حكمته، ثم مهلة ثانية، ثم مهلة ثالثة، فتقع في نفس الذنب وترجع تقع في نفس الذنب، والله يمهلك يمهلك يمهلك حتى إذا ما استمرأت الذنب وقلت خلاص كأن الرب لا يعلم عنك، كأن الرب يرضى عن هذا الذنب، فإذا استبحت الذنب وأصبح كأنه مباح وكأنك تفعله وكأنه ليس بحرام، عندئذ يغضب الله. وإذا غضب وأخذك إن أخذه أليم شديد، نسأل الله العافية. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قوله عزيز يجعل المؤمن يخاف، حكيم يجعل المؤمن يرجو. فختم الآية باسمين، أحدهما يدفع للخوف والثاني يدفع للرجاء. فتخاف من الذنب وترجو أيضا التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بحكمته. وأيضا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم مهما كانت ذنوبهم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، فلا يأمنن أحد مكر الله ولا يغنطن أحد من رحمة الله. ثم قال تعالى هل ينظرون، أولئك الذين زلت بهم الأقدام واتبعوا الشيطان ووقعوا في المعاصي، ينتظرون ماذا؟ يعني ليش ما يتوبوا؟ لماذا لا يعجلوا بالتوبة؟ هل ينظرون إلا يوم القيامة؟ يوم القيامة ما في توبة، يوم يأتي الله تغلق أبواب التوبة، بل تغلق قبل ذلك. مجرد ما تغرب الشمس أو تطلع الشمس من مغربها لأهل الدنيا يغلق باب التوبة بعد ذلك. مجرد ما تصل الروح إلى الحلقوم راجعة إلى الله يغلق باب التوبة في السكرات في الغرغرة، الآن وقد عصيت قبل. مجرد ما يرى العذاب يغلق باب التوبة. لذلك باب التوبة يغلق في كم حالة؟ في ثلاثة أحوال: عند مشاهدة العذاب، عند الغرغرة، عند طلوع الشمس من مغربها. يوم القيامة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله؟ متى يأتي الله؟ يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت في حياتي، قدمت في الحياة الدنيا عملا لحياة الآخرة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ الغمام السحب البيضاء التي تملأ الجو فتغطي السماء. يوم القيامة إذا تشققت السماء تتشقق بالغمام، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فإذا نزل الملائكة تنزيلا من السماوات طوى الله جل جلاله السماوات بيده والسماوات مطويات بيمينه، ثم ينزل جل جلاله نزولا يليق بجلاله إلى لفصل القضاء بين عباده. فذلك الوقت لا يقبل من أحد إيمان، لأن الغيب أصبح شهادة، والاختبار بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أول الغيب ما غاب عن أعيننا فلا نراه، وعن أسماعنا فلا نسمعه مباشرة، وعن عقولنا فلا ندرك كنهه، هو رب العالمين لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يؤمنون بالغيب، أولها يؤمنون بالله، ثانيا يؤمنون بالملائكة لا نراهم، يؤمنون بالجنة لا نراها، يؤمنون بالنار لا نراها، يؤمنون بالحساب لا نراه، بالموازين، بالآخرة، بالجن، بكل ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن مما غاب في الماضي، ماضي الدنيا، أو غائب في المستقبل كأمور الآخرة، أو غائب عنا ولو كان موجودا عند غيرنا في نفس الوقت. فكل ذلك يدخل في الإيمان بالغيب مما أخبر الله عز وجل عنه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ إذن أصبح الأمر ليس بغيب، أصبح الأمر مشاهدة. يوم القيامة يبعث الله كل الآلهة التي عبدت من دونه لمن عبدوها، فيؤتى بالأصنام لعباد الأصنام، فإذا رأوها سجدوا لها، فأخذ الصنم وعابدوه إلى النار، حتى لم يبق إلا أولئك الصالحون الذين عبدوا من غير إذنهم ومن غير إرادتهم، فتبدأ المحاكم، وعلى رأسهم عيسى بن مريم. إذ قال الله: يا عيسى بن مريم، ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء قدير، إن تعذبهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ قوله في ظلل من الغمام دلت على عدم مشاهدة أهل الآخرة لله، كما أن الغمام يحجب السماء، يحجب الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فيوم القيامة أهل الموقف يسمعون كلام الله ولا يشاهدون، في ظلل من الغمام لا يراه أحد. فإذا رأى الناس ما عبدوا من دون الله وسجدوا لهم وأخذوا إلى النار، لم يبق في ساحة الحشر إلا المؤمنون والمنافقون، فيقال لهم: أين إلهكم؟ فيقولون: ما وجدناه، ما رأيناه. فيقول الله لهم: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم، بيننا وبينه علامة ذكرت في القرآن، يوم يكشف عن ساق، فيكشف الله جل جلاله عن ساق، فيسجد المؤمنون عند رؤية العلامة، الكشف عن الساق، كلهم يسجدون لله في ساحة المحشر، والمنافقون لا يستطيعون السجود لأنهم لم يكونوا من قبل في الدنيا يسجدون لله، كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيرفع المؤمنون رؤوسهم من سجودهم وقد ابيضت وجوههم، والمنافقون قد اسودت وجوههم، وعندئذ يفرق بينهم وبين المؤمنين بالسور الذي يضرب بينهم، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء وعد الله وغركم بالله الغرور. وقضي الأمر، الأمر أمر الآخرة، قضي أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، وأهل الأعراف على الأعراف، قضي الأمر. وإلى الله ترجع الأمور كلها، أمور الدنيا ترجع إليه، وأمور الآخرة ترجع إليه، أمور المؤمنين ترجع إليه، وأمور الكافرين ترجع إليه، الأمور العامة ترجع إليه، والأمور الخاصة ترجع إليه، وأمور الخلق مرجعها إليه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أمر واحد، أمور كل أمة يدبر أمرها من السماء إلى الأرض. النمل وأمره، والنحل وأمره، والبهائم وأمرها، والحيتان وأمرها، والإنس وأمرها، والجن وأمرها، والملائكة وأمرها، والسماوات وأمرها، والأراضين وأمرها، وكل خلق وأمره يدبر ذلك الواحد الأحد جل جلاله. ثم قال تعالى: سل بني إسرائيل، سل يا محمد بني إسرائيل. بنو إسرائيل اليهود، سلهم كم آتيناهم من آية بينة. عندما ترجع للقرآن وتنظر الآيات البينات التي جاء بها الأنبياء، أنبياء بنو إسرائيل، لبني إسرائيل لا تعد ولا تحصى، كم آتيناهم من آية بينة تدل على أنه لا إله إلا الله، من آية بينة تدل على أن محمد رسول الله، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، من آية بينة تدل على أن الصحابة الكرام، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خيرة خلق الله من هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر. سلهم، كل هذا موجود في كتبهم، حتى إنه في كتبهم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وصف لأبي بكر، وصف لعمر، وصف لعثمان، لعلي، يعرفون الصحابة بصورهم وألوانهم وأشكالهم وهيئاتهم، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. كل شيء مكتوب. لذلك عمر بن الخطاب لما كان عام فتح بيت المقدس ووصل الجند الإسلامي إلى بيت المقدس، كتب النصارى وتكلموا مع قائد الجند أبو عبيدة بن جراح، وقالوا له: إن هذا البيت، بيت المقدس، في كتبنا أنه لا يفتح إلا لرجل صفته كذا وكذا وكذا. فأخذوا يصفون عمر بن الخطاب: طويل، أصلع، صفته كذا وكذا وكذا، يصفون عمر بن الخطاب. فقال الصحابة: هذا عمر بن الخطاب، ولم يروا عمر بن الخطاب. قالوا: إن جاء هذا الرجل بهذه الصفة سلمناه مفاتيح بيت المقدس. فجاء عمر بن الخطاب فعرفوه وسلموا له مفاتيح بيت المقدس. صحابة صفتهم مكتوبة في التوراة والإنجيل، معناها أنه ناس ذكرهم الله في الكتب المنزلة بوصفهم أمرهم عظيم. ولهذا قال الله: سل بني إسرائيل، سل يا محمد، وسألوا أنتم بني إسرائيل اليهود والنصارى. طبعا إسرائيل يعقوب عليه السلام من ذرية عمران، وعمران من ذرية مريم، ومريم أم عيسى بن مريم، ولذلك عيسى بن مريم رسول إلى بني إسرائيل. فلما أحس منهم عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا به. فبنو إسرائيل بعث إليهم من الأنبياء أكثر ما بعث إلى الخلق كلهم. لو تجمع بني إسرائيل حالهم، أنبياء بني إسرائيل أكثر من سائر أنبياء العالم. كم آتيناهم من آية بينة، ولكن بدلوا، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا الإسلام بالكفر. ولذلك خطب فيهم موسى عليه السلام، وذكر الله نقل الخطبة بحذافرها في القرآن، إذ قال الله يا عيسى، عفوا، قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه، اسمع الخطبة: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طبعا كل هذه النعم بدلوها كفرا. جعلكم أنبياء ونزع النبوة منهم وأعطاها للعرب، وجعل فيكم ملوكا، نزع الملك منهم وأعطى الملك لغيرهم، وطردوا من أرض الشام، وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. نزع منهم ما آتاهم من العلم، من الهيبة، من الإيمان، وضرب عليهم الذلة والمسكنة والخزي والعار. أحرقوا في أوروبا في المحرقة اللي في ألمانيا، وطردوا من بريطانيا، وطردوا إلى العراق من الشام، وطردوا من اليمن وطردوا من المغرب وطردوا من الجزائر وطردوا من مصر وطردوا من أي مكان وصلوا إليه وأصبحوا مطاردين مشردين لأن الله غضب عليهم ومن غضب الله عليه فلا يرضى عليه أحد لعنة الله عليهم أينما حلوا. ثم قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الموازين للأسف عند أصحاب العقول المظلمة مختلة. الآن الإنسان يوزن للأسف اليوم بما عنده من مال، صح ولا لا؟ لو حافظ للقرآن، حافظ للسنة، عالم بالتاريخ، عالم بكل شيء، لكن ما عنده فلوس يساوي إيش؟ صفر، لا شيء. لو جاهل بالكتاب وجاهل بالسنة وجاهل بالتاريخ وجاهل بكل شيء وجاهل نفسه حتى، الجهل مركب فيه وعنده فلوس يساوي إيش؟ الشيخ، يقال له الشيخ الهامور. وأما الثاني فلا هامور ولا صعلوك. هذه الموازين المختلة، وهذه تتضح في باب الخطبة. لو واحد جاء يخطب اثنين، واحد حافظ لكتاب الله، حافظ لسنة رسول الله، حافظ للفقه للعلم للغات، يعني علامة، ولكن ما عنده فلوس ولا عنده وظيفة، والثاني ورث مال من أبوه ولا جده وعنده ملايين وأراضي وعقارات وشركات ولا يعرف يكتب اسمه، جاهل بمعنى الكلمة، والاثنين تقدموا لخطبة فلانة بنت فلان، الأسرة الكريمة تجاوب من؟ هذا عنده العلم وهذا عنده المال، البنت شو تقول وأمها شو تقول والمجتمع شو يقول؟ إيه الهامور الفلاني خطب فلانة، المسكين ذاك ما حد يتكلم ما يذكر. الأب إذا تأدب معه يقول والله البنت اعتذرت، هي البنت والأم والأب والأسرة كلها اعتذرت لأن الناس مالت للدنيا، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ولو كان عنده العلم كله، لو كان عنده القرآن والسنة. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة ولو عنده القرآن والسنة وكل شيء. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا ولو كان عنده المسكين القرآن والسنة والتاريخ والقصص والطب وكل شيء. لو دكتور لكن ما عنده وظيفة ما حد يجي له، لكن صعلوك عنده فلوس ما شاء الله. لذلك اليهود والنصارى والذين كفروا زينت لهم الحياة الدنيا، وهذا التزيين ذكرها الله في سورة آل عمران، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع إيش؟ متاع الحياة الدنيا. طيب والله عنده حسن المآب، عندما تأخذ بنتك وترميها عند هذا مع الإبل والبقر والذهب وإلى آخره، بنتك صارت من متاع الحياة الدنيا وتهتم بالحياة الدنيا، وأنت مت ورحت للآخرة، والله لن تتذكرك، لن تقول ربي اغفر لي ولوالدي أبدا، مشغولة ما فاضي، والولد مشغول ما فاضي، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، حتى الاستغفار انشغلنا عنه، فكيف نستغفر حتى لأبانا أو لأمهاتنا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، بس شرطين، فزوجوه، ما هو من ترضون فلوسه ورصيده وعقاراته، لا، دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لأن البنات الصالحات يأخذهم ناس لا دين لا خلق، بكرة يعبدها يظلمها يورطها لأنه جاته مقابل المال، فإذا زال منه المال كرهته، من أحبك لشيء كرهك لزواله، جاءها من أجل المال فإذا زال مالها كرهها، موظفة تقاعدت طلقت لأنه جاءها بوظيفته والوظيفة انتهت، لكن صاحبة الدين يستمر معها زوجها، صاحب الدين تستمر معه زوجته، لأن الدين لا ينتهي، لا يتقاعد منه، لا ينقص بفضل الله عز وجل. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. مشكلة لو زينت لهم الحياة الدنيا وسكتوا، لكن أصحاب المال يطغون. إن الإنسان لا يطغى الراو استغنى، يصبح يضحك على المطاوعة، يحسب أعراض الناس كأنها حلال عليه، والله فلان جاني وفلان قال وفلان فيه وفلان ما يخطيه، ويأكل الغيبة ويتكلم في العلماء ويتكلم في الدعاة ويتكلم في الصالحين، ومجلسه كله غيبة ونميمة، ويضحك لأن عنده فلوس في هذه الدنيا. يسخرون من الذين آمنوا. ماذا قال الله؟ قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. تعال القيامة وشوف النتائج. أهؤلاء الذين إيش أقسم هؤلاء الذين إيش الآية؟ أهؤلاء الذين أقسمتم في السخرية في الدنيا لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. أمر من الله. هذا هو يوم رفعة المتقين. والذين اتقوا فوقهم، الجنة فوق وهم وين؟ النار أسفل سافلين. ينادي هؤلاء، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن افيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. نادى أصحاب الجنة الضعاف المساكين الفقراء في الدنيا اللي كانوا لا قيمة لهم، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لا بره. هؤلاء الفقراء، هؤلاء العمال اللي تشوفه في الشوارع، أنا شاهدت مشهد مبكي جدا. أحد العمال في وقت الضحى كان يكنس، ثم أقبل إلى مسجد وتوضأ في وقت المسجد المغلق وصلى ركعتين عند باب المسجد، ثم أخذ مكنسته وراح يكنس. من يراه؟ الله. ولي من أولياء الله. وهذا التكنيس الشوارع شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأعجبني قصة رجل من العاملين في الحرم، ملياردير من باكستان، يأتي كل سنة وماذا يفعل؟ يقعد يكنس في الحرم ويغسل في الحرم، وهو يملك أبراج ويملك في باكستان أملاك كثيرة ولا يأخذ راتب. قال إنما أتي أخدم بيت الله لأني عبد الله والملايين موجودة. أيها الأحبة، ليس كل من عمل بيده نقص فيه، إنما النقص في من تكبر على خلق الله. فكل متكبر ناقص، وكل متواضع كامل. من تواضع لله رفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا إيش يكبر أحد على أحد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الجبال الراسيات والرياح الذاريات، رب كل شيء ومليكه. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك. اللهم اغن فقراء المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وعاف المبتلى من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، وألف بين قلوبهم، واجمع شملهم على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما. اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من طالت أعمارهم في طاعتك وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك وحسنت خواتيم أعمالهم وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا وأنطقنا به بألسنتنا. اللهم إنا نسألك أن تجمع القرآن في قلوبنا وتجعلنا من حملته وأهله وخاصته. اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا. اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا وصدور أبنائنا وصدور أمهاتنا وصدور من يحبنا وصدور جميع المسلمين. اللهم بين القرآن في قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب كتابك وحب دينك وحب نبيك وحب ملائكتك وحب من يقربنا حبه إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك وضع لنا القبول في أرضك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها وبلاد الحرمين خاصة بحولك وقوتك وقدرتك وكبريائك وعظمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وأصلح ولاة أمورنا بحولك وقوتك وقدرتك وجبروتك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك وتكله برعايتك وعنايتك وتهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتصلح ولي عهده وولي ولي عهده. اللهم إنا نسألك أن تنصر بهم دينك وتعلي بهم كلمتك وتجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا أجمعين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.